الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب وقهر الجبابرة وأذل الصعاب سمع قفي النطق ومهموس الخطاب أبصر فلم يستر نظره حجاب سبحانه أنزل الكتاب يحس فيه على ابتسام الثواب وزجر عن أسباب العقاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب أحمده سبحانه على رفع الشك والارتياب وأشكره على ستر الخطايا والعيب وأقر له بالتوحيد إقرارا ينفع يوم الحساب وأعترف لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأنبياء الألباب صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب اللهم يا من ذلت بأمرك عزالي السحاب اللهم احفظنا في الحال والمآب وارزقنا التزود قبل حلول التراب والهمنا الاعتبار بسالف الأتراب والهمنا عند السؤال إلى صحيح الجواب وهب لشيبنا معاصي الشباب وارزقني والحاضرين عمارة القلوب الخراب برحمتك يا كريم يا وهاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم بارك على محمد النبي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقد أغوي صفيك آدما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأثما وإن تنتقم مني فلست بآيس وإن أدخلت نفسي بجرم جهنما فجرمي عظيم من قديم وحدث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وفي رواية عند الإمام مسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إذا كانت فيه وإلا حارت عليه في رواية إلا رجعت عليه إذا كانت فيه وإلا حارت عليه الحديث عن الكفر والأحاديث التي تحمل معنى الكفر وهذه إن شاء الله عز وجل خطبتنا أسأل الله عز وجل أن يوفقني فيها وأن يجعلني وإياكم بها من العاملين. قلنا في مسجد الناس اللي معايا لو تتذكر في مسجد نبيل إدريس من شهر وشهر ونص تكلمنا عن الملعونات في السنة النبوية تمام؟ الملعونات وذكرنا فيها أقوال أهل العلم في لعن المعين وقلنا أنه لا يجوز أن تلعن معينا ولو كان كافرا تذكرون هذا الكلام لو أحدهم كافر كفر أصلي هو نصراني يهودي مجوسي أيا كانت ملته غير الإسلام، لا يجوز أن تكفر المعين بعينه، تقولش نصراني ده أو فلان ده أمجد ده كافر، فاهم معايا؟ جرجس ده كافر، لا يجوز أقول كافر، لكن لا يجوز ألعن أقول هذا رجل ملعون، يجوز أقول كافر، لكن لا يجوز أقول ملعون، ما لا يجوز اللعن، ليه؟ لأنه ربما مات هذا الرجل النصراني أو اليهودي على الإسلام، أنت تذكرون هذا الكلام، لكن هنا في الكفر يجوز أن تكفر من هو على غير ملة الإسلام، كفر صريح تقول هذا كافر، وأسأل الله أن يهديه، تمام؟ يجوز الكافر لكن لا يجوز أن تلعنه، فلعن المعين لا يجوز، لكن تكفير المعين يجوز، تكفير المعين يجوز، دي مسألة، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، قال العلماء لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنها رجعت عليه يعني أصبح هذا الرجل كافرا، كل علماء السنة أولوا هذا الحديث، ركز معي بالله عليك عشان الخطبة دي مهمة جدا، كل علماء السنة أولوا هذا الحديث، ما ينفعش حتى لو قال لأخيه يا كافر كده صراحة يا محمد يا كافر، قال لك فقد باء بها أحدهما إن لم يكن محمدا هذا كافرا فقد رجعت عليه، ده معنى الحديث الظاهر، لكن كل علماء أهل السنة قال لك إن المعنى مش كده، المعنى أنه قد باء بحمل هذه الجملة من آثام، وصلت لك معلومة؟ الجملة دي تحمل آثاما عظيمة، تحمل كلمة الكفر كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، أنت تقول لأخيك يا كافر كبيرة من الكبائر، قد بؤت بحمل هذه الكلمة دي وما فيها من آثام، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، الكفر أقسام، منه كفر أكبر، كفر أكبر ده اللي هو الكفار الأصليين زي ما احنا قلنا الذين قالوا الله عز وجل في غير ما آيات من كتابه سبحانه وبحمده أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، جملة دي تسمعها كتير جدا في القرآن، بتتقال على مين؟ بتتقال على الكفار اللي هو الكفر الأصلي، كافر كفر أصلي، يهودي نصراني مجوسي ملحد أيا كان ملته ايه، ده مخلد في النار، دي عقيدة أهل السنة والجماعة يا جماعة، عشان دلوقتي احنا اصبحنا في زمان، اسمع الكلام ده كويس جدا، اصبحنا في زمان الامور الاساسيه مميعه، وتسمع في الاعلام وخاصه الاعلام المصري بتاعنا تسمع التميع بودانك ومش قادر تتكلم، يقول لك لا مين قال لك ان النصارى في النار، لا ده هيخشوا كده يا اخواني، الموضوع خطير، ايه خطوره الموضوع؟ اسمع مني بالله عليك، إن العلماء اتفقوا على قاعدة، القاعدة دي بتقول إيه؟ من لم يرى كفر الكافر فهو كافر، يعني القاعدة دي تحفظها عني، احفظها العلماء إن شاء الله الأولى، من لم يرى كفر الكافر فهو كافر، طب ليه قالوا كده؟ قال لك كافر لأنه هيبقى مكذب بالقرآن، هيبقى إيه؟ ركز كويس جدا عشان تعرف ما يدور حولك من إعلام، وأنا أشهد الله عز وجل عليكم أني قد بلغت في آخر خطبة أقول لك كده، أشهد الله عز وجل أن قد بلغتكم، لأن دي عقيدة المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ما خالف فيها إلا أهل الأهواء والبدع اللي هما بيتكلموا عشان خاطر يرضوا السلطان ويرضوا الحكومات، وأنا لا أخشى في الله الحمد لله لو ما تلاقي، اسمع مني كويس الكلام ده، فلما تسمع إن هو يقول لك لا نصارى لا يهودا يخش كده يقول لك لا أنت كده مكذب بالقرآن، من لم يرى كفر الكافر فهو كافر، ليه؟ لأن ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فتيجي تقول لا معلش مش كافر، لو ربنا قال كافر تقول لا أنا مش مع كلام ربنا ده مش كافر، تبقى أنت مكذب بالقرآن، أي حد كذب بحرف مش بآية، مش بكلمة مش بآية مش بجملة، اللي كذب بحرف من القرآن يكفر عندنا أهل السنة والجماعة، لو كذبت بحرف واحد من القرآن تكفر بالله، لا يجوز لك أن تكذب القرآن، ها؟ فما أقول لك كده اليهود ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يقول لك اليهود مش كفر، ما الآية بتقول ذلك، هو دي كلام إنجليزي يا جماعة ولا الكلام لغة عربية؟ مش محتاج حتى تفسير، مش محتاج حتى تقرأ في تفسير القرطبي ولا ابن كثير ولا الطبري ولا أي حد، مش محتاج تقرأ، لما يقول لك كده باللغة العربية الفصيحة المبينة، ذلك كلام على اليهود، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون النبيين بغير الحق. انت محتاج تفسير؟ انت مش محتاج تفسير. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ان الله هو المسيح ابن مريم. خدت بالك؟ انت مش محتاج انت تفسر، ومش محتاج انت تكذب. فلو قلت ان هم مش كفار ولم ترى كفر الكافر، انت او من قال ذلك فقد كفر بالله العظيم. تمام؟ فكفر الاصلي ده رقم واحد، الكفر الاصلي الذي قال الله عز وجل فيه اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. عقيدتنا نحن اهل السنه والجماعه وجميع الطوائف السنه قالوا هذا في الكفار كفر اصليين، مخلدون في النار، مخلدون لا خروج لهم ولا تنفعهم شفاعه الشافعين، كما قال الله عز وجل لا تنفعهم شفاعه الشافعين. لا انبياء تشفع تنفعهم، ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش هيشفع فيهم اصلا، صلى الله عليه وسلم ما يشفعش في كفار كفر اصلا، مش هيشفع فيهم. دول كما قال ابو سعيد الخدري في حديثه عند الامام البخاري ومسلم، وكما قال ابو هريره في حديثه متفق على صحته. شوف حديث متفق عليها، مش حتى في البخاري ومسلم، لا ده متفق عليه، مش في البخاري بس او في مسلم بس، لا اتفق عليها الشيخان. يقول لك ايه؟ قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال هل تضامون في ليله في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ القمر ليله البدر ما فيش سحاب في السماء، هل تضامون في رؤيته؟ شايفينه ولا مش شايفينه؟ ما فيش سحاب. قالوا لا يا رسول الله، شايفينه كويس جدا. قال هل تضامون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قال يا رسول، قال فانكم ترون ربكم كذلك. يعرض الناس يوم القيامة فيقال من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت. دول كفار كفر أصليين، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتي اليهود والنصارى فيقال لليهود، الحديث كده، ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فقال الله عز وجل لهم كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، ماذا تريدون؟ نريد أن تسقينا. فيقال لهم اشربوا، فيلقون في نار جهنم. فيؤتى بالنصارى ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. قال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، ماذا تريدون؟ نريد أن تسقينا. قالوا اشربوا، استهزاء بهم يعني، ويلقوا في نار جهنم. حيث متفق على صحابه، بل اتفق أهل الإسلام جميعا على أن اليهود والنصارى مخلدون في النار إذا ماتوا على نصرانيتهم أو يهوديتهم أو اليهودية. فده شيء مسلم. فأصبحنا دلوقتي بنضيع وقت كبير جدا في الخطبة اللي احنا بندافع عن المسلمات، الحاجة اللي هي المفروض ما نتكلمش فيها أصلا، هي معروفة لدى كل المسلمين، اللي المسلمين دلوقتي بدأوا يتكلموا فيها. عشان ايه؟ عشان بنسمع ناس لا قيمة لهم في الإعلام، لا قيمة لهم ولا وزن لهم، ولا يتقون الله عز وجل ولا يخافون الله عز وجل، يقولون بكلام مخالف للأولين والآخرين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فده ده الصنف الأول الكفر، اللي هو كفر اكبر مخرج من الملك. طب الصنف ده هم يهود ونصارى بس، ولا ممكن من بعد من قال لا اله الا الله محمد رسول الله يقع في هذا الصنف يكون الكفر الاكبر؟ ممكن يخلد في النار. ممكن يخلد في النار. ده زي مين مثلا؟ زي ناس الملحدين اللي اتولد وسط اب وام مسلمين ويقول لا اله الا الله، وبعد كده قال لك ما فيش حاجه اسمها اله. يا جماعه انتوا مؤمنين بحاجه هوا مش موجود. انا اشك اذا انا موجود. ها؟ ففين؟ اديني دليل على وجود الله. من يقول بهذا الكلام؟ قد روى الامام البخاري ومسلم في شبه هذا المعنى حديث ابي هريره وانس، ودول الحديثين متفق على صحتهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره يا ابا هريره ما زالوا يسالونك من خلق كذا من خلق كذا حتى يسالونك من خلق الله. دخول كده للريب وللشك في الدين، من خلق الله. أو بيقول الكلام ده مين؟ بيقول الكلام ده الناس بتقول لا إله إلا الله بس اسمهم محمد وأحمد وعلي ومحمود. خدت بالك؟ كفر صريح. يخلد في النار؟ لا يخلد في النار، لأن بيبقى عندنا في الإسلام اسمها ردة. اسمها إيه؟ ردة. طيب اللي استهزأ بشيء من الدين دي عندنا برضه في ولد يتم، ده يخش الكفر الأكبر أو ده يخش الكفر الأكبر؟ اللي هو إيه؟ اللي هو الخروج عن الإسلام، الردة، إن أنت تستهزأ بشرائع الدين. تقول يعني زي ما كما قالوا قديما في الحديث الذي رواه الامام مسلم والبخاري ايضا، حديث ابي امامه على ما اذكر يعني، لما قال المنافقون قراؤنا هؤلاء، يعني لا نرى منهم إلا رغبة في بطونهم وأجبن عند اللقاء كذا قال. هي ناس جبانة جدا لما يجي الحرب والجهاد وناس بتاكل كتير قوي قوي قوي قوي ها، وقعدوا يعبوا في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم بينظروا بيضحكوا، اثنين بيتكلموا والثالث ضحك، اثنين بيتكلموا والثالث ضحك. فربنا نزل آيات سورة التوبة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، احنا كنا بنهزر والله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرتم بعد إيمانكم. وانظر إلى لفظة إيمانكم هذه، لم يقل كفرتم بعد الإيمان، لا، لأن كلمة الإيمان باللام المعرفة دي، الألف لام التعريف دول، بغير إسنادها إلى ضمير ضميرهم هم، توحي إليك إن الإيمان حقيقة الإيمان. لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان، هو حقيقة الإيمان، لكن يقول لك إيمانك أو إسلامك، كما جاء في الآية بعدها إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. إسلامهم إيمانهم هم، الإيمان اللي أنت بتدعيه، أنت تقول عليه إيمان، هو عندك أنت إيمان بس هو مش هو الإيمان الحقيقي. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إيمانكم أنتم، مش الإيمان بالألف واللام، تبقى؟ فدول صنف استهزأ، فحكم عليهم الله عز وجل بالكفر بعد الإيمان، بعد إيمانهم حكم الله عز وجل بالردة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن أعفو عن طائفة منكم، الاثنين، الواحد اللي كان بيسمع وضحك وما انكرش عليكم، إن أعفو عن طائفة منكم اللي هو ده الشخص ده، وممكن تطلق لفظ جماعة الفرد، العلماء قالوا كده، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعفو عن الراجل كان بيسمع ويضحك ده نعفو عنه، لكن اللي كانوا بيتكلموا دول لا، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فده كفر يخرج من المله، كفر اسمه كفر الرده، يقع تحت الكفر الاكبر. وهيجي معانا هنا في الورقه دي اللي انا ان شاء الله ساتلوها على مسامعكم باذن الله عز وجل، بعض الكفر فيه كفر الرده مخرج عن الاسلام. انا لازم تعرف يعني ايه لفظ الكفر لما تذكر في الكتاب الكريم، وهي من الفاظ اللفظ اللي ربنا ذكرها كثيرا جدا جدا جدا، وبعض المسلمين ما يعرفش عنها حاجه ولا يعرف فقه الكلمه دي. احنا عايزين نعرف فقه الكلمه دي ايه. النوع الثاني كفر اسمه كفر النعمه، كفر اسمه كفر ايه؟ يبقى كفر اكبر مخرج من المله. واحد، اثنين، كفر اسمه كفر النعمه، ان انت تكحد نعمه ربنا عليك، او الشخص تكحد نعمه ربنا عليك، كما قال الله عز وجل يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. اكثرهم الكافرون، بص ذكر كلمه الكافرون في مقابل جحود النعمه، يعرفون نعمه الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آيات هتوضح لك، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. كفروا إيه؟ كفروا النعمة اللي كانت ربنا أنعم بها عليهم، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كفر مقابل نعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. شفت شفت لفظ مقابل لفظ ازاي؟ كفرت بالنعم، فده كفر اسمه كفر النعمة، كفرت بأنعم الله. خدت بالك؟ قال هذا لما ربنا أبعت العرش سيدنا سليمان، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. شفت الشكر مقابل إيه؟ مقابل الشكر مقابل الكفر، شكر النعمة كفر النعمة. أأشكر أم أكفر؟ كذا قال الله عز وجل في سورة البقرة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. شكر مقابل الكفر، شكر النعمة وكفر النعمة. فده النوع الثاني، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء بكفرهن، قالوا أو قلنا يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. أنا عمري ما شفت يوم حلو معك، مع إن هي عايشة طول حياتها كويسة وفي نعمة معك. ولذلك كانت تضاف النار أكثر أهل النار هي النساء. أرأيت النار ورأيت أكثر أهل النساء بإيه؟ بالكفر بتاع النعمة ده، اللي هي بتكفر نعمة ربنا عليها، تكفر نعمة زوجها عليها. ده معيشك يا ست انت فراها طول حياتك، ويعني تطلبي مش عارف ايه يجيبهولك اي حاجة. فلما رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. انا عمري شفت معاك يوم كويس. فده اسمه كفر يا جماعة، ده اسمه كفر النعمة. كفر الثالث اسمه كفر دون كفر، وده بيسموه في العلم الكفر الاصغر. كفر دون كفر، يبقى عندنا كفر نعمة كفر اكبر، كفر نعمة كفر دون كفر اللي هو كفر الاصغر. كفر دون كفر، الكفر دون كفر ده بقى اللي هو فيه اغلب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الكفر الاصغر، وده اللي احنا هنتكلم عنه. الكفر الاصغر عايزين نعرف بقى، اصلك النبي نطق انا لم اتيك بحديث هنا في هذه الورقة الا هو في الصحيحين، الا هو في الصحيحين، وسأعقب على اول حديث خارج الصحيحين رواه ابو داود واحمد، وهو حديث من اتى كاهنا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد. هذا الحديث ضعفه بعض اهل العلم، لان خلاس لم يسمع من ابي هريره، قال الامام احمد لم يسمع منه كلمه، فكيف يروي عنه؟ فهذا الحديث حديث ضعيف، ده الحديث الوحيد اللي انا جايبه لك خارج الصحيحين. خلاص، من اتى كاهنا او عرافا فقد كفر. لكن عندنا حديث في مسلم ما فيهوش كفر بقى، ده في مسلم في صحيح مسلم. لما بقول لك البخاري او مسلم تعرف ان ما فيش خلاف على صحته، ما فيهوش خلاف على صحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فصدقه بما يقول لن تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى ده 40 يوم ما تقبلش الصلاة. ده حديث رواه مسلم. بعيد بقى عن اتى كاهنا عرافا فكفر فصدقه فكفر بما انزل على محمد، ده حديث ضعيف. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. معانا حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وده كفر من الكفر اللي احنا بنعمله كفر اصغر. هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المسلم انه يكفر كفر اكبر مخرج من المله يدخله النار يخلده في النار ولا تنفعه شفاعه الشافعين؟ يقصد كده؟ لا، ما يقصدش كده. لكن قال كفر ليه؟ بالتغليظ والتشديد عشان ما تعملش العمل ده. واحنا بنقول اهو يا جماعه اسمع مني، لما تسمع كلمه قتال مش هي القتل. القتال في الحديث غير القتل، هو قتله غير قتله. قتله يعني ايه؟ يعني اتخانق معه، يعني مسك السيف وحارب معه، حتى لو محدش قتل حد يسمى هذا القتال، لا يسمى قتل. تفرق بين الاثنين عشان في ناس ما بتفرقش. يعني حديث ابي سعيد الخدري ان مروان اول من وضع المنبر وخطب عليه في صلاه العيد، في واحد جه عبد قدام سيدنا ابو سعيد الخدري، فراح سيدنا ابو سعيد ايه حاشه ايده كده عشان ما يعديش قدامه. فالراجل لم يجد مسافا الا بين يدي ابي سعيد، مش لاقي مسافه، مش لاقي طريق يعدي منه غير من قدام ابو سعيد الخدري صاحب النفس. فعاود العاود تاني اللي هو عايز يعدي، فراح سيدنا ابو سعيد راح ضربه عشان ما يعديش. فذهب الرجل الى مروان يشتكي اليه وتابعه ابو سعيد، فقال له يا ما لك يا ابا سعيد، ما لك بابن اخيك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كنت في صلاه فاراد احد ان يجتاز بين يديك فقاتله. فقاتله دي يا جماعه بعض الطيبين، مش طيبين هم الخبثاء، يجيب لك الحديث يقول لك يعني ده حديث يا جماعه في البخاري، مجرد ان الراجل ده عايز يعدي قدامه يروح يقتله، يحط المطوه جنبه ويقتله. ده كلام، هو الحديث او كلمه لفظ القتال دوت بيعني ان انت بتعنيه؟ ده بيعني ان انت تقتله وتحط المطوه جنبه وتموته مثلا او السكينه؟ هو القتال بيعني كده؟ قاتله يعني اتخانق معاه او حشه بالعافيه، ده معنى كلمه العرب قاتله. لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اراد ان يسرق رجلا، وده حديث في صحيح مسلم، يا رسول الله اذا اراد رجل ان ياخذ مالي قال لا تعطيه، قال فان قتلني قال فقاتله. يعني ايه قاتله بقى؟ طب يعني لو اتخانق معايا؟ قال له اتخانق معاه، ده معنى الكلام. فان قاتلني قال فقاتله، قال أرأيت، لو وصل بقى الشجار بيننا ده للموت، أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ أنا اللي قتلته. قال هو في النار، هو في النار. فمعنى كلمة قتله دي مش معناها القتل اللي هو القتل، خدت بالك؟ معناها ممكن المحاربة، ممكن الخناقة العادية، المشاجرة العادية، ده المعنى. أمرت أن أقاتل الناس، أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. مش أقاتل الناس يعني أقعد أقتل في الناس زي ما هم بيحكوها لك كده في التلفزيون، ولكن بص الحديث يقتل الناس عشان الناس تشهد أن لا إله إلا الله. أولا المقصود بمعنى كلمة الناس في الحديث مش الناس كلها العموم، مقصود بكلمة الناس اللي هم المحاربين، اللي هو الحاكم ومن تبعه من المحاربين. لكن عوام الناس لا، بدليل في كل بلاد المسلمين حتى الآن في يهود وفي نصارى في بلادنا ما حدش قتلهم والله عشان ما أسلموش. لا، لما تقاتل حكام وتوصل دعوة الله عز وجل للناس الإسلام كده كان زمان. يعني عمرو بن العاص عمل ايه في مصر؟ قتل مين؟ قتل أهل مصر؟ الناس عوام؟ لا، قتل مين؟ قتل الناس المحاربين. فلما مسك البلد وخلاص قول لهم أهل الإسلام يا جماعة قد تبين الرشد من الغي، حينها نقول لا إكراه في الدين. برحلكم بقى عادي أصلا هاتم مش عادة أصلا، أنا جبت لك الدين وكسرت شوكة الحكام اللي منعين بينك وبين دعوة ربنا. هو الحائل، الحاكم ده والعساكر بتاعته الحائل بيني وبين دعوة ربنا، فكسرتها لك ووصلت لك الدين لغاية عندك. عايز أسلم لا أسلم، مش عايز أسلم براحتك. ده معنى كلمة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الناس اللي هم الحكام أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر على إثر سماء كانت من الليل. يعني كان مطر من الليل، سماء دي تطلق في الشرع وفي اللغة بالمطر، لو سمعت كلمة سماء يعني المطر، على إثر سماء كانت من الليلة. فلما انصرف يعني سلم عن يمينه وعن شماله، قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال، وده من الحديث القدسي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، كوكب الفلاني والكوكب العلاني وزحل ضرب في المريخ ومش عارف ايه ضرب في ايه ونزلت المطر واصطدام مش عارف ايه مع ايه، من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. تبقى لفظ الكفر في الحديث ده مش كفر اللي هو كفر الأكبر مخرج من الملة، لا، لفظ الكفر في الحديث ده هو كفر الأصغر الذي هو يعتبر من الكبائر، يعني انت بتنسب الشيء إلى غيره، وده برضو من باب كفر النعمة. في حديث معانا، حديث أسامة ابن زيد، وده مكانه برضو احنا نقول في الخطبة دي، انه قتل رجل كافر بعد أن قال لا إله إلا الله، والحديث الصحيحين. قال أسامة: صبحنا جهينة من الحرقة من جهينة، صبحنا القوم فهزمناهم، فعهدت أنا ورجل من أنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، غشيناه يعني قال سنقتله، فكف الأنصاري رفع يده عنه، وطعنته أنا برمحي حتى قتلته، حتى قتلته. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها خوفا من السيف. قال: هل شققت عن صدره فتعلم قالها خوفا من السيف أو لا؟ في رواية: يا رسول الله، كان متعوذا، وكان خايف بس فعلها خوفا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، قتل فلانا وقتل فلانا وقتل فلانا وأوجع في المسلمين، أوجع في المسلمين. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فإحنا لنا الظاهر يا جماعة، هو قال لا إله إلا الله خلاص هو عندنا مسلم، لسه ما يقيمش عائلة الإسلام وكده بتاعته هو، لكن إحنا لنا الظاهر أن قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. ومعنا حديث الطفيل بن عمرو، وأنا جايب حديث الطفيل بن عمرو ده الدوسي، من قبيل الدوسي إلى قبيل أبي هريرة. حديثه بيتكلم في إن قاتل نفسه لا يكفر، قاتل نفسه لا يكفر. إحنا عندنا حديث البخاري ومسلم حديث كتير عن أبي هريرة وعن سمرة بن جندب، أذكر لكم حديث سمرة أولا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين رجل جرح جرحا فاستعجل الموت فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات، فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. خلاص ده حديث سمرة. وحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم من تردى من فوق جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة مطوى سكين أي حديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسموه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الحديث دي وأمثالها حملها العلماء ليس على الكفر كما يظن بعض الطيبين، يقول لك قتل نفسه فهو كافر، مش كافر والله، وده اتفاق أهل العلم، قاتل نفسه يا جماعة لا يكفر. عايزين نفهم يعني يكفر ويعني لا يكفر، عايزين نفهم يعني كفر. الناس اللي بتسمع الكلمة دي بيشمئز، يا عم دي كلمة موجودة في القرآن وفي السنة لازم تعرفها، افهمها عشان اي حد يتكلم قدامك تبقى فاهم يعني ايه كفر. قاتل نفسه لا يكفر، لا يكفر باتفاق واجماع المسلمين. دل على ذلك حديث الطفيل بن عمرو. قول لي بقى، طب هو ربنا قال خالدا مخلدا فيها، العلماء حملوا واولوا الحديث على انه قتل نفسه مستحلا. كلمه مستحلا دي قس على جميع شرائع الاسلام، يعني واحد فطر رمضان مستحلا يكفر، يكفر على طول. واحد ما صلاش وتارك صلاه مستحيل لترك الصلاه يكفر. اي حد يستحل شيء حرام من الدين يكفر. يعني يقول لك ايه مفيش حاجه اسمها رمضان بلا قرف، رمضان ايه وصيام ايه وزفت ايه، يكفر. ده داخل استهزاء بشرائع الاسلام. فقاتل نفسه يقول لك يا عم قتل النفس حرام، خلي بالك كبيره من الكبائر، قتل النفس كبيره من الكبائر، يقول لك مش كبيره ولا حاجه، بلا كبيره بلا جهنم بلا جنه بلا بتاع، فبالك يستحل ذلك. فحمل الحديث دي على الاستحلال، وحديث طفيل بن عمرو دون على انه لا يكفر. ايه الطفيل ايه حديث الطفيل ايه؟ الطفيل بن عمرو جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكه فدعاه قال هل لك في حصن حصين ومنعه، ها حصن حصين ومنعه اللي هي دوس يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم او كان في المدينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولا يريد ان يعني يحزن الانصار. فهاجر إليه طفيل بن عمرو ومعه رجل، فاجتووا المدينة. اجتواء المدينة ده كان أغلب الصحابة اجتووا المدينة من مرضها يعني، كان فيها وباء، فكان راح هناك أبو بكر وقال فيها شعر في الوباء في المرض، وراح فيها بلال وقال فيها شعر، وأغلب الصحابة حتى الناس اللي جم بالمهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم اللي قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم والغنم أو ما جم المدينة مرضوا، فقال لهم إن لهم اشربوا من أبوال الإبل دي وألبانها، شربوا وصحوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي واخذوا الجمال وهربوا، فبعث اليهم صلى الله عليه وسلم فجيء بهم فوضع المسامير سمر اعينهم واذانهم اعينهم وايديهم، واطلقوا في الحره يستسقون فلا يسقون، مش لغايه ما ماتوا. فالمهم اجتواء المدينه كان اغلب الناس اللي بتروح تجتوى المدينه تمرض، فالراجل ده مرض، فمن شده المرض راح جايب مشاقص فقطع براجمه، كذا في الحديث قطع براجمه فشخبت حتى مات، شخبت يعني نزف حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في رؤيا في المنام، ورآه في هيئة حسنة، ورآه مغطيا يديه، ايده متغطية، فقال ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيي وأدخلني الجنة. فقال وما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. إذا دي مش أنت قطعتها، إحنا مش هنصلح الذي أفسدته من نفسك. فقطع رسول ده دليل على إن قاتل نفسه لا ينفع. وده خلاصة الكلام حتى لا أطيل على حضراتكم. حديث من حلف، وده في البخاري ومسلم، من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. يعني لو قال أنا لو ما عملتش كذا أبقى يهودي، لو ما عملتش كذا أبقى نصراني، حلف على ملة غير الإسلام، النبي يقول لك فهو كما قال. لو إني حنث في يمينك يبقى نصراني، يبقى يهودي، ده فيها كفر. العلماء حملوا الكفر ده على كفر دون كفر، مش على الكفر الأكبر. خلاص، عشان لو سمعت الحديث ده. حديث بقى بين الرجل، ده رواه مسلم لم يروه البخاري، حديث جابر بن عبد الله، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وده نص العلماء حملوه على الكفر الأكبر المخرج من الملة، والنص الثاني حملوه على الكفر الأصغر غير مخرج من الملة، منهم الإمام مالك والإمام الشافعي وأبي حنيفة، دول حملوه على الكفر الايه الأصغر. الإمام أحمد حملوه على الكفر الأكبر المخرج من الملة، واغلب علماء الحجاز حاملين على الكفر الاكبر. طب قول لي يا عم الشيخ، معلش، ايه وجه الخلاف بين العلماء في ترك الصلاه؟ هو كان الكفر اكبر ولا الكفر اصغر؟ ان يا جماعه الحديث جه بالالف واللام، معلش تفهموني في اللغه العربيه شويه بس لازم اوضح لكم. لازم الحديث جابر ده بالذات جه بالالف واللام، اللي هو بين الرجل وبين الكفر. الكفر بيدل على حقيقه الكفر بالالف واللام. بص في الاحاديث الثانيه كلها هتلاقي كلمه كفر بدون الف ولام. ها، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من قال لاخيه، من قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما. ممكن انت من ادعى الى غير المواليد هيسجنه، من ادعى الى غير المواليد فقد كفر، كلها بدون الف. فلما عرفها النبي بالالف واللام العلماء اختلفوا، قال لك الالف واللام للتحقيق. ثم ايه بقى؟ ثم ان ترك الصلاه الفريضه الوحيده اللي سلف السلف الصحابه شايفينها كفر اكبر، الصحابه شايفينها كفر اكبر. لذا نقل في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن شقيق، وده واحد حضر اغلب الصحابه، ما حضرش النبي بس حضر اغلب الصحابه منهم عمر بن الخطاب، قال رايت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. كان لو تركت الصيام متعمد مش كافر، لو تركت الزكاة وانت معاك فلوس مش كافر، لو تركت الحج وانت مستطيع تحج مش كافر الا الصلاة. كانوا لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. ليه بقى؟ لانها عمود الدين. وقال الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب عليه الرجل يوم القيامة في قبره الصلاة، او يوم القيامة عمل الصلاة، فان صلحت صلح سائر عمله، وان فسدت فسد سائر عمله. ولان الصلاه هي العمل الوحيد الذي تتشبث به يوميا. الصيام ده بيجي لك كل سنه مره، الزكاه كل سنه مره، الحج كل سنه مره، دي اركان الاسلام الخمسه. وهم قالوا ان ايمان بدون عمل، والكلام ده ان شاء الله هنشرحه النهارده بالليل بعد في الدرس ان شاء الله، الايمان بدون عمل يا جماعه لا يعد ايمانا. لو جاي راجل قال لا اله الا الله محمد رسول الله ولم ياتي بشيء من الاركان الاربعه، لا صيام ولا صلاه ولا زكاه ولا حج، التارك الأربعة عند العلماء كافر كفر مجمع عليه. تاني الكلمة دي معلش، تارك الأربعة عند العلماء كلهم بإجماع العلماء كلهم كافر كفر أكبر، ده الإجماع مفيهاش خلاف. تارك الأربعة اختلف فقط في الصلاة وحدها، هو بيصلي وبيزكي وبيصوم وبيحج بس ما بيصليش، اختلفوا فيه بقى، خدت بالك؟ اختلفوا فيه. أنا مش عايز أطول عليك برضه أكتر من كده. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ما يعني الحرب مع المسلمين. طب الصحابه يا جماعه قتلوا مع بعض، فئه معاويه وفئه علي بن ابي طالب، كان في منهم حرب مات فيها 24,000 صحابي، 24,000 صحابي ماتوا في الحادثه دي، منهم طلحه والزبير اثنين من المبشرين بالجنه ماتوا في الحرب دي وقتلوا بعض. ازاي هتقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ ده حديث البخاري ومسلم، ده كفر دون كفر، ده كفر ايه؟ ده كفر دون كفر. وقتال المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. والحديث ده اصلا رواه الامام البخاري ومسلم من حديث ابي بكر. كان الاحنف ابن قيس رايح يناصر علي بن ابي طالب فقال له ابو بكر طبعا صحابي صاحب النبي ابو بكر مش ابي بكر ابو بكر رضي الله عنه فقال له اي اين يا احنف؟ قال اناصر هذا الرجل علي بن ابي طالب. قال ارجع يا احنف فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. العلماء اولوا الحديث ده عشان ما تقولش مخلد ولا قاتل للرجل كافر. اولوا الحديث ده على ان هو هيخش النار وهيطلع من النار هيخش النار لان ربنا قال كده في سوره الحجرات وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. فسمى الطائفتين ايه يا جماعه؟ انتوا مركزين معايا يا جماعه؟ مركزين. سمى الطائفتين ايه؟ مؤمنين. فينفعش انت تسميهم كفار. مينفعش انت تسميهم كفار. طائفين اتخانقوا مع بعض مثلا العراق اتحاربت الكويت ما تقولش ده كافر او ده كافر عشان النبي لا ترجعوا بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا الحديث مؤول تاويله ايه؟ هو تاويله ان هو كفر دون كفر. طب تاويل الحديث بتاع النار ايه؟ ان هو يخش النار ويطلع من النار. هو في موحد هيخش النار ويطلع من النار؟ اه بدليل حديث ابي هريره الذي اخرجه البخاري ومسلم وحديث ابي سعيد وابن عمر وحديث متواتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال وتأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود. أثر السجود ده كده نفس اللفظ كده بالظبط في البخاري ومسلم. يعني في ناس هتخش النار فيها أثر السجود كانت بتصلي لله اه كان بيصلي هيخش النار اه في ناس كده اه والنار مش هتعمل أثر السجود والنبي هيشفع له هيطلع من النار بشفاعة النبي. خدت بالك؟ ده دي عقيدة برضه أهل السنة. معانا حديث لا ترغبوا عن ابائكم ومن رغب عن ابيه فهو كفر. وده برضه كفر دون كفر. ايه رغبه عشان اسرح بس الحديث؟ رغبه الرجل عن ابيه ايه؟ يبقى عارف ان ده ابوه بس هو وضيع شويه مش ذو نسب عالي. يقول لك لا ده مش ابويا ده ابويا فلان. ها؟ تقول لك انا من الاشراف وانا معايا ورقه تثبت انا من الاشراف النسب نوصل لسيدنا علي بن ابي طالب الحسين بن علي بن ابي ما تدعيش لحد عشان الورقه ده كله مزيف. والاختام انت بتجيبها من الازهر هنا ومن السعوديه هناك وتجيب لي ورقه مختومه انا معايا ورقه في الصعيد مختومه باسم انا لا اعترف بها. فاللي عايز يختم دلوقتي عادي ممكن تدفع فلوس وتختم انت نسبك واصل لمين؟ للحسين بن علي. خدت بالك؟ ولا تدعي الى غير ابيك. في روايه من ادعى الى غير مواليه فالجنه عليه حرام رواه البخاري ومسلم. ادعى الى غير مواليه قال لك انا من نسب جعفر ابن مش عارف مين انا نسب فلان الفلاني ما تدعيش لحد. الموضوع ده مش معروف دلوقتي ما عندناش حاجه اسمها نسابه في زماننا مفيش نسابه. اثنتان وده اخر حديث خلاص معانا. اثنتان بالناس هما بهما كفر النياحه والطعن في النسب. ده حديث البخاري برضه مسلم اختم بيه. النياحه الست اللي بتنوح في حديث ام عطيه اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعه الا ننوح فما وفد منا غير خمس نسوه. فات عن النساء كلها في البيعه بتاعت النساء اللي بيع فيها النساء ان النساء من ضمن البيعه اللي هو الايه بتاعت اخر سوره الممتحنه من ضمن مع الايه دي الا ننوح محدش ينوح على الميت لما يموت يروح تقول له لا مش عارف مين ولا بعل ولا اسد والكلام ده الا ننوح فما وفت منا غير خمس نسوة. إذا ماتت النائحة ولم تتب إلى الله عز وجل كانت في نار جهنم لها درع من جرب. درع من جرب. خدت بالك؟ درع من جرب في نار جهنم والعياذ بالله. أما الطعن في النسب إن أنت تقول فلان ده مش ابن فلان والعياذ بالله. ودي كبيرة من الكبائر. خد بالك أي شيء بيقول فيه كفر دون كفر اللي هو زي الحديث ده العلماء على طول بيعدوه كبيرة من الكبائر. بيعدوه على طول كبيرة من الكبائر. كفر دون كفر يعني كبيرة من الكبائر. هو مش كفر فعلا أكبر ولكن مرتكب لكبيرة من الكبائر. فما تقولش فلان ده مش ابن فلان وإن فلانة دي زادت مع فلان فخلفت فلان والعياذ بالله. فلا تطعن عن في نسب أحد. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. وأستغفر الله عز وجل في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك.